bet I've been sin. Oh, it's there with the men. انا مش هرجع لك تاني, انا مش هرجع لك تاني. بس اللي عملته ايه بس اللي جنيته ايه بس اللي عملته ايه بس اللي جنيته بس اللي جنيته ده القلب اللي انت ملكت فكرك هذا القلب اللي انت ملكت فكرك ده القلب اللي انت ملكت فكرك ده القلب اللي انت ملكت فكرك ده القلب اللي انت ملكت فكرك فكرك فكرك وانت نسيته بس اللي جنيته ايه بس اللي عملته ايه بس اللي جنيته ايه بس اللي عملته ايه بس اللي جنيته ده القلب اللي انت ملكته فكرك ده القلب اللي انت ملكته فكرك ده القلب اللي انت ملكته فكرك ده القلب اللي انت ملكته فكرك فكرك فكرك وانت نسيته حطك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وداني طمعتك في حناني وهبتك وداني وبقيت ملك ايديك طمعتك في حناني وهبتك وداني طمعتك في حناني وهبتك وداني طمعتك في حناني وهبتك وداني طمعتك في حناني وهبتك وداني وبقيت ملك ايديك طمعتك في حناني وهبتك وداني طمعتك في حناني وهبتك وداني وبقيت ملك ايديك اتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر اتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر اتاريك قاسي وغادر وبتنسى ومش فاكر أيامي أيامي ولياليك لياليك لياليك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني ووهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طمعتك في حناني ووهبتك وجداني طمعتك في حناني وهبتك وجداني انا طمعتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك اتاريك قاسي وغادر اختفى ومش فاكر أتاري قاسي وغادر وتنسى ومش فاكر أتاري قاسي وغادر وتنسى ومش فاكر أيامي أيامي ولياليك لياليك لياليك يا ظالم يا جاني آه يا ظالم يا جاني يا ظالم يا جاني يا ظالم يا جاني يا ظالم يا جاني يا ظالم يا جاني بقى عايز تنساني طب انسى وانا هنسى طب انسى وانا هنسى طب انسى وانا هنسى طب انسى وانا هنسى طب انسى وانا هنسى انا مش هرجع لك تاني انا مش هرجع لك تاني.